بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فهذا الدرس 16 من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرجع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس الجزء الثاني من باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي، وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الأول من شهر السجة من عام 1426. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلم ما ورد. تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. رواه أحمد في مسنده عن وكيع عن سفيان عن أبي يعقوب قال: سمعت شيخا بمكة في إمارة الحجاج يحدث عن عمر. وقد قيل هذا الرجل المبهم هو عبد الرحمن بن الحارث، وقد جاء الخبر عند البيهقي من طريق مفضل ابن صالح عن محمد ابن المنكدر عن سعيد ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه. ومفضل ابن صالح ليس بشيء، قال عنه الامام البخاري رحمه الله تعالى: منكر الحديث. وقد تقدم ان السنه ان يستلم الحجر الاسود بيده ويقبله، وتقدم بيان ذلك في حديث ابن عمر ان السنه الجامع بينهما. فان شق عليه ذلك استلمه بيده او شيء معه، وقبل يده او استلمه به. فان شق ذلك اشار اليه بشيء او بيده. ويكبر لحديث ابن عباس في صحيح الامام البخاري، وقد تقدم الحديث عنه: ولا يكبر ما اشار به، ولا يكبر ما اشار به. وهل يبسمل حين يستقبل الحجر ويدعو ام لا؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال لحديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه. وحديث عبد الله بن السائب لا أعرفه، والمؤلف قد نقله عن غيره ولا أظن له أصلا. وقد جاء عن علي نحو هذا الدعاء، رواه الطبراني في الدعاء، وجاء من حديث ابن عباس رواه عبد الرزاق والطبراني في الدعاء، وجاء من حديث ابن عمر اي الدعاء رواه العقيلي في الضعفاء، ولا يصح من ذلك شيء، غير انه ثبت في مسائل ابي داود للامام احمد من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر انه كان ياتي البيت فيستلم الحجر ويقول بسم الله والله اكبر. وهذا اسناد صحيح الى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد رواه عبد الرزاق والطبراني في الدعاء والبياقي في السنن. وظاهره ان التسميه في بداية الطواف، ولم يثبت شيء من هذا عن غير عبد الله بن عمر. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير. وأما الدعاء والوقوف للدعاء: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، هذا لم يثبت في شيء ولا يشرع الدعاء بذلك، لأن كل من وصف عمر النبي صلى الله عليه وسلم أو حجته لم يذكر شيئا من ذلك، فلو كان هذا مشروعا أو مكنونا لتوافرت الهمم والدواعي على نقل مثل هذا، فإنهم يقتصرون على ذكر الاستلام أو التقبيل أو الإشارة دون أن يشيروا إلى الدعاء، مع أن الوقوف للدعاء يحتاج إلى فترة، فهو محل نقل لو كان مفعولا. فعلم أن هذا غير مشروع. وكذلك التكبير أكثر من واحدة غير مشروع، يكبر مرة واحدة ويمضي أو يشير بيده اليمنى، والصحيح أنه يقتصر على اليمنى دون اليدين معا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجعل البيت عن يساره، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال: خذوا عني مناسككم. وهذا الخبر جاء بنحوه في صحيح الإمام مسلم من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقد أجمع المسلمون على جعل الكعبة عن اليسار حين الطواف، والحكمة من ذلك قيل يكون جانبه الأيسر الذي هو مقر القلب إلى البيت، وقيل كون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى، وقيل غير ذلك. والمهم معرفة الحكم دون الحكمة المستنبطة، فإن وضحت فبها ويعمد إلا، فالمهم معرفة الحكم، وإلا الحكمة فقد تثبت وقد يخطئ العالم في معرفتها. ولو نكت الطواف وجعل البيت عن يمينه لم يسرعه طوافه في قول أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يجعلون البيت عن يسارهم، وهذا من الأمر المتواتر المقطوع به، ومما نقله الخلف عن السلف. وجعل البيت عن اليمين ابتداء في الدين والمخالفة لما شرعه الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أجمع عليه المسلمون. لكن هل يجزي أم لا؟ فإذا جعل البيت عن يمينه، قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يعيد ما كان بمكة، فإن رجع جبره بدم، وإذا منعته الزحمة من جعل البيت عن يساره واستقبله بوجهه ومشى حتى يزول المانع صح هذا وأجزاء طوافه في أصح قولي العلماء. القول الثاني أنه لا يصح كالطواف منكسة، الصحيح أنه يجزئه بخلاف لو جعل البيت عن يمينه، فهذا مخالفة صريحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولعمل الصحابة وأئمة التابعين، ولأن هذا العمل ابتداع في الدين. قال مالك رحمه الله تعالى: ويطوف سبعا يرمل الأفق، أي المحرم البعيد من مكة، في هذا الطواف فقط، أي طواف القدوم مع الاصطباع كما تقدم هو قول أكثر أهل العلم، وقد تقدم شيء من الأحاديث في ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس على أهل مكة رمل، ليس على أهل مكة رمل عند البيت ولا بين الصفا والمروة. وهذا مروي عن عبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. وقد روى ابن أبي شيبة رحمه تعالى في المصنف عن ابن عليا عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر لا يرمل إذا أهل من مكة، وهذا سند صحيح إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سيسع المكي ويقارب الخطى ثلاثا، أي في ثلاثة أشواط. ثم بعد أن يرمل الثلاثة أشواط يمشي أربعة. وقوله بعد أن يرمل الثلاثة أشواط، المؤلف رحمه تعالى أضاف المعرفة المعرفة بالألف واللام إلى النكرة. وأكثر النحاة يمنعون من ذلك، والأولى بالمؤلف أن يقول أن يرمل ثلاثة أشواط فلا يعرف المضاف. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، وقيل هو مثل الهرولة. وقد كانت بداية الرمل هو قصد إغاظة المشركين حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة. قال المشركون إنه يقدم عليكم محمد وأصحابه قد وهنتهم الحمى، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين. جاء هذا في الصحيحين حديث ابن عباس. وفي حديث الوداع رملوا الأشواط الثلاثة واستوعبوا كل طوفة بذلك، فكان الرمل سنة. ففي الصحيحين حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. وجاء في حديث جابر في صفة حجة الوداع قال حتى إذا أتينا البيت مع النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن فرمل ثلاثة ونكى أربعة. وهذا دليل على مشروعية الرمل في طواف القدوم، وأن الحكم ثابت حيث فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولا مشرك يومئذ. فكان هذا دليلا على أنهم يسمون طواف القدوم وهو يختص بالرجال دون النساء. حكاه الإمام ابن المنذر إجماعا. وإذا فات الرمل فلا يسمع تداركه، فإذا ترك الرمل في الثلاثة الأول لم يقبل في البقية، فهو كسائر السنن لا تقضى إذا فات محلها، غير أن بعض السنن تقضى إذا فات لعذر. تقضى الراتبة إذا فات محلها وكان لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتين اللتين بعد الظهر أضاهما بعد العصر. لكن بالنسبة للرمل لا يقضى، وهذا واضح. قال المؤلف رحمه تعالى ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها، كما تقدم عن عبد الله بن عمر فالإسناد إليه صحيح. قال ولا يقضى الرمل إن فاتت الثلاثة الأول. والرمل أولى من الدنو من البيت، لأن الرمل سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذنو من البيت استفهام من أهل العلم فيقدم ما ثبت النص على غيره، وإن جمع بين الأمرين فهو أكمل وأفضل. وقيل أن المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة أولى من فضيلة تتعلق بالمكان، والتعليل الأول أصح لأن الرمل ثبت في نص. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يسن رمل ولا اقتداع في غير الطواف، أي طواف القدوم. فإذا طاف القدوم فلا يسن الرمل في طواف الإفاضة ولا الاقتداع. فالاقتداع مقيد في طواف القدوم وفي كل الأشواط. فإذا فرغ من الطواف وأراد أن يصلي يتحلل من الاقتداع. وبعض العامة يقتطعون عند الإحرام من الميقات، وهذا لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العامة أيضا يرملون في الأشواط كلها، وهذا خلاف المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحفوظ عنه أنه رمل في الثلاثة الأولى دون غيرها، والرمل السنة كما تقدم وليس بواجب، والركن اليماني في كل مرة عند محاذاتهما، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود. كان خبر من طريق يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر، وصححه ابن خزيمة والحاكم وغيرهما. وعبد العزيز عن نافع في هذا الخبر محل كلام، وقد جاء في الصحيحين من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم سلموا من البيت إلا الركنين اليمانيين. وقد تقدم بيان مراتب استلام الحجر الأسود. أما الركن اليماني فيستلم فقط دون تقبيل أو تكبير، فإذا شق عليه استلامه تجاوزه دون إشارة ولا تكبير. وظاهر الأدلة سنية استلام الركنين في كل مرة عند محاذاتهما، فما أشار إلى ذلك المؤلف فيما تقدم قبل قليل في قوله ويستلم يستلم الحجر وركن اليمان في كل مرة عند محاذاتهما. والصحيح من أقاويل أهل العلم أيضا استلامهما في اليد اليمنى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول بين الركنين، أو يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا صح في حديث رواه أبو داود وعبد الرزاق وابن حبان وابن الجارود وأحمد وابن خزيمة وغيرهم كلهم من طريق ابن جريج. قال أخبرني يحيى ابن عبيد مولى السائب عن أبي عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا خبر صحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم وهو كذلك، وهذا الذكر سنة وليس بواجب. قال المؤلف رحمه الله ويقول في بقية طاقه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الاقوم وتجاوز عنا تعلم وانت الاعز الاكرم. قال الدعاء ذكره كثير من فقهاء الحنابله واستحبوا الدعاء به في غير ما بين الركنين. وهكذا قال الشافعي رحمه الله تعالى احب لكل من حاد الحجر الاسود ان يكبر ويقول في رمله اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، ويقول في بقيه الطواف اللهم اغفر وارحم وعفوا عما تعلم وانت الاعز الاكرم، اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وقد تقدم ان لا يحفظ شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان كل من وصف عمر النبي صلى الله عليه وسلم وحجه ذكر التكبير ولا نزل غيره، بل الكثير لم ينزلوا حتى التكبير، اقتصروا على الإشارة كما سبق بيان هذا، فيكبر دون الدعاء ودون البسملة. وإذا دعا بعد مجاورة الحجر الأسود فلا هو يدعو بما أحب، ولا هو يذكر الله بما شاء، ولا هو يقرأ القرآن أيضا، فلا مانع من ذلك كله، لكن لا يصح تقصد دعاء معين أو استحباب ذكر معين أو قراءة سور معينة، فنقتصر على ما جاء النص به من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الحجر الأسود أو بين الركن اليماني والحجر الأسود. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتسن قراءة فيه أي وتسن القراءة في الطواف. وقال صاحب المغني ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف، وهذه العبارة أجوز من عبارة المؤلف في قوله وتسن، فليس في الطواف ذكر معين أو قراءة معينة، فلا ويدعو بما يراه مناسبا لحاله أو يذكر الله ويقرأ القرآن، فالكل جائز ولا يصح تخصيص شيء بالاستحباب دون غيره. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يكره قراءة القرآن في الطواف، وهو قول طائفة من أئمة السلف. الصحيح أن قراءة القرآن لا تكره في الطواف، فالطواف صلاة، ولكن يخفض صوته ولا يؤذي غيره لا بدعاء ولا بقراءة ولا بغيرهن، فما يفعل كثير من المطوفين من رفع الصوت في الدعاء، فهذا من جهلهم وإعراضهم عن هدي السلف، ولا سيما يسيرنا يصحب ذلك ايضا الاعتداء في الدعاء والتشويش على الطائفين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبع لم يصح. قوله فمن ترك شيئا من الطواف اي ترك متيقنا لا شاك، فان شك في طوافه بنى على اليقين. وقد نقله ابن المنذر جماعة في رشدها الطاقة ثلاثة أم أربعة يبني على اليقين، وهو الثلاثة. ولكن إذا كان موسوسا أو كثير الشكوك وشك بعد الفراغ من الطواف فيدع هذا الشك ولا ينظر إليه فهو غير معتبر، ويتيقن أن ترك شيئا من طوافه ولو يسيرا من شوق من السبعة لن يصح طوافه حتى يأتي بهذا اليسير. قال المؤلف: لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملة وقال خذوا عني مناسككم، فقدم تخريج على أي مراوغة قد روى مسلم بن جعفر محمد على أبيه عن جابر، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، وقال به مالك والشافعي وأحمد. فإذا بقي شيء من الطوافات السبع لم يصح طوافه حتى يأتي به، ولا يجبر ذلك بدم، وهذا بمنزلة نقص العدد في الصلاة، فلو صلى المغرب اثنتين والفجر واحدة لم يصح، ويجب عليه الاتيان بما بقي من صلاته، ولا يجبر ذلك بشيء آخر. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن كان بمكة لزمه الإتمام، وإن كان قد انصرف من مكة، فإن كان قد طاف ثلاثة أشواط لزمه الرجوع لإكمال طوافه، وإن كان قد طاف أربعة فأكثر لم يلزمه الرجوع بل أجزأه طوافه وعليه دم، لأنه قد أتى بأكثر المشروع فسقط الشرط ويجبر الباقي بدم، ولأنه لم يثبت نص صريح على اشتراط السبعة، ويكمل في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد عدم الشرطية. ونوزع في هذا لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج بيانا لمطلق الأمر بالطواف ولعمل الصحابة والتابعين، ولأن الطواف بالبيت صلاة، فكما تبطل الصلاة بنقص ركعة فكذلك الطواف لا يصح بنقص حول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو لم ينوي، أي لم ينوي الطواف، كان يطارد رجلا في الطواف أو يبحث عن ضائع له في الطواف، حينئذ لا يصح طوافه. إذا بحث عن ضائع في الطواف ولم ينوي الطواف، وحين فرغ من سبعة أشواط قال أنوي هذا عن طواف العمرة، نقول هذا لا يصح لأنه ما نوى. قال المؤلف تعليلا لله، قال: لأنه عداد أشبع الصلاة، ولحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا حديث متفق على الصحة، حديث يحيى عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما أداة شرط تثبت الموجود تنفي المفقود. الأعمال جمع عمل، بالنيات الأعمال مبتدأ، وبالنيات جار مجرور تعلق بخبر محذوف تقديره مقبولة أو صحيحة بالنيات، وهذا لم ينوي. إذن لا طواف له، بل عليه يعيد الطواف لأنه لم ينوي الطواف. قال المؤلف: أو لم ينوي نسكا بأن أحرم مطلقة وطاف قبل أن يصف إحراما لنسك معين لم يصح طوافه، وذلك لعدم التعيد، كأن يقول لبيك بحج ولم يعين هذا الحج، فإن عين قبل أن يطوف بالبيت هذا لا إشكال في صحته، وإن طاف بالبيت قبل أن يعين شيئا فأكثر أهل العلم على أن هذا الطواف غير مجزي لأنه لم يعين نسكا، ويحتمل الجواز لأنه قد نوى الطواف وإن لم ينوي تعيين النسك، كما لو عين نسكا ونقض بعد الفراغ من الطواف، كأن ينوي الإفراد ويطوف مجزا، فإن طاف وسعى نقض ذلك وجعله تمتعا. ولكن أكثر أهل العلم على القول الأول. قال المؤلف رحمه تعالى: أو طاف على الشاذروان فتح الداء وسكون الواو، وما فضل عن جدار الكعبة، إذا طاف على الشاذروان لن يصح طوافه لأنه من البيت، والشاذروان هو ما ترك من البيت خارج الجدار بدائرة، والسبب في إخراجه وإخراج الحجر عن بناء البيت أن قريشا لما بنت الكعبة ورفعت أساسها عن الأرض بقدر أصابع قصرت فيما النفقة الحلال، فكرهوا البناء بغير الحلال فأخرجوا الحجر من البيت ونقصوا عرض الجدار من عرض الأساس، فبقي ذلك القدر المرتفع عن الأرض خارج الجدار، ولذلك لا يصح الطواف عليه. نص عليه الإمام الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله: لو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لن يصح طوافه لأن الحجر من البيت، فلا صح الطواف داخل البيت، إنما يطوف على البيت. جاء في الصحيحين من طريق أشعث بن الشعثة عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: ما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قد قصرت فيهم النفقة. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، وأن الحجر من البيت فمن لم يقف فيه لم يعتد بطوافه، وخالف في ذلك الأحناف، فقالوا: إن كان بمكة قضى ما بقي، وإلا فيجبر ذلك بدم وطوافه مجزي. وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وقول الجمهور بالمنع بأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر وسعى ذروان وقال: خذوا عني مناسككم. والصحيح أنه إذا طاف داخل الحجر يعيد الطواف. قال المؤلف رحمه تعالى: أو طاف وهو عريان، أي لم يصح طوافه، لأن الله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وسبب نزول هذه الآية أن المرأة كانت تطوف بالبيت وهي عريانة، فأنزل الله هذه الآية والحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أو من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر في الحجة التي حجها قبل حجة الوداع، وذلك في سنة 9 أن ينادي في الناس: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وأكثر أهل العلم على أن ستر العورة شرط لصحة الطواف، على خلاف بينهم في تحديد عورة الرجل وعورة المرأة. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: ستر العورة ليس بشرط، ولكنه واجب يجبر بدم، وإذا خرج أيضا من عورة شيء جهلا أو نسيانا فإنه يعفى عن ذلك في أصح قول العلماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو طاف وهو نجس لن يصح طوافه، أي على ملابسه نجاسة، وهذا قول أكثر أهل العلم. والصحيح التفصيل، فإن كان جاهلا أو ناسيا فطوافه صحيح. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولأنه لم يثبت لأن إزالة النجاسة من الثوب شرط لصحة الصلاة ولا الطواف. وإن كان متعمدا فقيل يأتم ويقتل طوافه وهو قول الجمهور، وقيل يأتم ويصح طوافه وهو الصحيح، سواء كان في الصلاة أو في الطواف. قال المؤلف: أو محدث لم يصح طوافه، أي طاف وهو محدث لم يصح طوافه، سواء كان الحدث أكبر أو أصغر. وهذا المشهور في مذهب أحمد، فالطهارة شرط لصحة الطواف. ولهذا قال المؤلف رحمه تعالى: لم يصح طوافه، بقوله عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون في رواه الترمذي والأكرم عن ابن عباس. وهذا الخبر رواه أيضا ابن جارود وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان من طريق عطاء ابن السائب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عن عطاء جرير عند الترمذي وفضيل بن عياض عند ابن حبان وسفيان عند الحافظ وموسى ابن أعين عند الدارمي. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن عباس موقوفا، ولا نعرف مرفوعا إلا من حديث عقاء. أجد على هذا ولا يصح رفعه، ومحفوظ أنه من كلام ابن عباس، فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس موقوفا. وعبد الله بن طاووس أوثق من عطاء ابن السائب، ورواه أيضا أي عبد الرزاق عن ابن شريج عن إبراهيم ميسرة عن طاووس عن ابن عباس، فلا يصح رفع الخبر. وقد رخص جماعة من السلف الطواف محدثا الحدث الأصغر. قال الإمام شعبة أمير المؤمنين في الحديث: سألت حمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا بذلك بأسا. رواه ابن أبي شيبة في المصنف في إسناد صحيح، لأن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطهارة ولا نهي للمحدث عن الطواف. ورجح هذا القول ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولكن الطهارة من الحدث الأكبر شرط لصحة الطواف بقول أكثر أهل العلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أنك طوفي بالبيت. والحديث متفق على صحته. وقيل لو طاف جنوبا أو طافت الحائض يجبر بذلك، يجبر ذلك بدم. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومذهب أبي حنيفة. ولكن إن كان جاهلا أو ناسيا أو مأذورا كالحائض التي لا تستطيع الانتظار فلا شيء عليهم، ويمكن تقسيم القضية إلى أقسام: القسم الأول الطهارة للحدث الأصغر، هذه السنة واحد رسل سنة لحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للطواف، والفعل يفيد الاستحباب. فلو كان الطهارة شرطا لصحة الطواف لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا عاما يعلمه الخاص والعام. فلما ترك الأمة على ضروب من الأقصى والعمومات ونحو ذلك. الأمر الثاني: أن يطوف محدثا الحدث الأكبر ناسيا أو جاهلا، هذا إن كان قد علم بالحكم وهو في البيت فيجب عليها الإعادة، وإن لم يعلم بالحكم حتى رجع إلى بلده فلا شيء عليه وطوافه صحيح. الحالة الثالثة: أن تتعمد الحائض أو الجنوب الطواف بالبيت، هذا أكثر أهل العلم على عدم صحة الصواب، وقيل يجبر بدم ويصح الصواب، وقد يقال بالتفصيل. فإن طافت الحائض لعذر لا يتعذر انتظارها أو يتعذر بقاؤها في الحرم، فإذا ذهبت لبلادها لم تستطع العودة، وإذا بقيت بدون محرم، فحينئذ تستثمر بثوب وتطوف بالبيت ولا شيء عليها. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله. فلا يمكن القول بغير ذلك، ولا يمكن أن نقول بأن تجلس بدون محرم تتعرض للخطر، أو تذهب إلى ديارها بدون طواف فتبقى محرمة مدى الدار. شريعة لا تثبت مثل هذا، ما جعل عليك في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولكن إن طافت الحائض متعمدة بدون أي عذر، أو طاف الشخص جنوبا بدون أي عذر، فهؤلاء يجب عليهم إعادة الطواف ما لم يتعذر ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة. الطهارة مشروعة في الجملة، استحب التطهر على كل حال، ولكن تقصد الطهارة لبعض الأفعال لا دليل عليه، لكن نستحب الطهارة من حيث العمومات في الجملة. وإن طاف المحرم يقول لابس مخيط صح وفدا، تقدم الحديث عن ذلك، ولو كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا أن يستغفر ربه جل وعلا ولا فدية عليه لعلمه بالدليل في ذلك، تقدم الحديث عن هذه القضية. قال المؤلف رحمه تعالى: ثم إذا تم طواف، طواف فاعل هنا من الطواف الذي تم، يصلي ركعتين نفلا يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة. جاء هذا في صحيح مسلم من حديث علي بن إسماعيل المدني عن جابر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم الركعتين سنة بعد كل طواف، أي بعد السبعة. وعلى صح القولين في مذهب الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: ركعتان واجبتان ولا يجبران بدم. وعند مالك يجبران بدم. وقيل في مذهب مالك واجبتان في الطواف الواجب، وما عدا ذلك السنة. قال مالك رحمه الله تعالى: وتجزي مكتوبة عنهما، أي تجزي المكتوبة عن ركعتي الطواف. وهذا مروي عن ابن عمر وأبي الشعثة وعطاء وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير. قال: يقتضي أن هاتين الركعتين سنة عندهم، لأن الفريضة لا تنوب عن الواجب، إنما تنوب عن الاستحباب، والأفضل صلاة الركعتين وأداؤهما بعد الفريضة. وذلك لأمرين: الأمر الأول العمومات، فلكل طواف ركعتان وهما سنتان مستقلتان يشرع أداؤهما على الانفصال دون إدخالهما في غيرهما. الأمر الثاني أن الصلاة فضيلة، وقد قيل عن مئة ألف صلاة حتى النافلة، وقيل أنا مختص بالفريضة، فكان يؤدي ركعتين بعد الفريضة هذا أولى وأفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحيث ركعهما جاز، أي حيثما صلى الركعتين جاز، سواء كان في المسجد أو خارجه. وقد روى البخاري في صحيح المعلقة أن عمر رضي الله عنه طاف بعد الصبح فركض حتى صلى الركعتين بذي قوة. عمر رضي الله عنه طاف بعد الصبح فركض حتى صلى الركعتين بذي قوة. هذا الأثر وصله مالك وإسناده صحيح. وقد ذكر الإمام ابن المنذر رحمه تعالى في الإجماع، قال: وأجمعوا على أن الطائفة يجزئ أن يصلي الركعتين حيث شاء. قال: وانفرد مالك رحمه الله تعالى فقال: لا يجزئ أن يصليها في الحجر. وخالفه الجمهور فقال: يجزئ أداء الركعتين في جوف الكعبة. قال مالك رحمه الله تعالى: والأفضل كونهما خلف المقام، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الرسل فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. الصلاة خلف المقام سنة، وحيثما صلى في الحرم أجزى كما سبق. وقد قيل بأن مقام إبراهيم هو الحرم كله، وقيل مقام إبراهيم الحج كله، وهذا مروي عن ابن عباس والذي قبله أيضا عن ابن عباس ومجاهد وعطاء. والصحيح أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه، والحجر الذي قام عليه إبراهيم، وهو ظاهر حديث جابر في صحيح مسلم، وهو قول أكابر أهل العلم، والله أعلم. نعم. المرأة الحائض تقدر تفصل فيها، استطاعت ان تنتظر تنتظر، استطاعت ان تذهب الى بلادها وتعود تذهب الى بلادها وتبقى، ان لا تتحلل التحلل الثاني ان كان حجا، اي كانت عمره يصنع من اجل العمره ثم ترجع بعد الطهر، فلك لا يقربها زوجها بعد الطهر حتى تطوف ببيت. اذا عجز عن هذا وذاك فليخل بما ذكرته، لان تستثمر في ذوق وتطوف في البيت ولا شيء عليها، ان كان حجا او عمره. لا يجب على الرفق ان تنتظر، قد لا يسمح ايضا في هذا العصر يعني بعض الانظمه بالبقاء اكثر من مده محدده لذلك، ولا شيء مشقه. وقول صلى الله عليه وسلم هي باختياره، فاذا جلس ولي المراه معها هذا هو مطلوب، هذا جيد عمل طيب عمل بر، لكن لا يجب علي ان انتظر المراه حتى تظهر، لم يجد دليل على وجود هذا. نعم. لا الظاهر ان مقام الحالي من فعل ومن تاخير امير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ولا فقد كان المقام ملصقا بالكعبه بين الباب والحجر الاسفل، ثم ازاله عمر رضي الله عنه الى موضعه الان. كيف يكون هذا موضعه من عهد ابراهيم؟ ابراهيم كان يدخل على الحجر ويبني البيت مسافه بعيده، هذا دليل ان عمر رضي الله عنه هو الذي نقله، وهذا هو الظاهر، عمر رضي الله عنه الذي نقل عن المكان الاول ثم ازاله. ولو اجيل الان واخر توسعت عن نفسه كان افضل، هذا يعني ليس توصيفيا، حيث مضيع اجل. وقد اشار الى القضيه غير واحد من اكابر ائمه السلف، لكن ان عمر اجتهد وازاله، لمن جاء بعده يجتهد ويزيله باعتبار المصلحه العامه، ولا سيما بعض الجهال يتحرصات في هذا الموطن في تناسك الايدي والتضييق على المصلين وأذيتهم، وهذا غلط، لانه قد يفعل السنه ولا تكون محرما في هذا الصنيع. نعم. في اوقات الزحام يفعل، يصلي في اي مكان. نعم. خلفه الان، كما كان هناك زحام يصلي في خلف المقام في الواقع الان، ثم هو الموجود حتى لو جيت. وضع مثل المقام عند زمزم، فصار تكفى خلف المقام ولو كان عند زمزم وهكذا. نعم. بالنسبة للنبي في منى كثير من الناس يعني يكون على نصف نصف الكلام، هل هذا جائز؟ أولا النبي في منى مختلف فيه، قيل واجب يصبر بدم، وقيل واجب لا يصبر بدم، وقيل سنة، وقيل سنة، هذه ثلاثة مذاهب لأهل العلم. على خلاف بينهم في القدر الواجب من المبيت منى قيل الثلاث ليالي بمنزلة الليلة الواحدة، وقيل لكل ليلة حكمها، فإذا قيل ترك ليلة وجب عليه الدم، الليلة الثانية وجب عليه دم، وقيل إذا ترك المجموع الثلاث ليالي وجب عليه دم واحد، وقيل ولو قلنا بوجوب المبيت منى فلا دم عليه، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقيل بأن المبيت منى سنة، ولكن إذا لم يجد مكانه تعود إلى مكانه ولكن لا يليق بمثله فهي يجب على الأرض فيعرض نفسه للخطر، هذا يجب حيث شاء ولا يلزمها المبيت في منى. أو وجد خير مولاته بثمن غالي لا يستطيع شراء هذا، فالصحيح أنه يجب حيث شاء ولا يلزم أن يجب حيث صفرة الخيام. وقياس هذا على الصلاة قياس مع الفارق، وأصح أن نقيس هذا على قطع العضو، فإذا قطع العضو من العضو أو قطعت اليد من العضو أو قطعت القدم من الكعبين، فلا يسقط العضو ولا يشرع أن يغسل الإنسان العضو أو يغسل الساق باعتبار القدم غير موجودة، سقط المكان فليس لنا أن نعوض عن الواجب، فإن سقط الواجب ليس لنا أن نعوض. وقياس على الصلاة غير صحيح، لأن اتصال الصفوف في الصلاة مقصود بسماع صوت الإمام أو برؤية المأمومين، وهذا ليس المقصود من ذلك هو الرؤية، المقصود المكان كاليد تماما تغسل. وإيديكم للمرافق، إذا قطعت اليد مع المرفق فليس لأحد يقول اغسل ما تضحي، فيسقط هذا كما يسقط هذين الحديث في مزدلفة في العزيزية في مكة، يبيت حيث سقط رجل الجاء. أما البيتوت على الأرض فتعرض نفس الخطر أو بيت السنك على الأرض فهذا غرض، لأن عادي لتكشف العورات وإلى إزهاق النفوذ وإلى الخوف الوجل. أنا أعرف جماعات كبيرة من الناس تكفي ويتصل وقل أنا من الناس كله خوفا على أنفسنا، هذا في حقيقة الشرع ما أتى بهذا، ولكن هؤلاء من جهل يفعلون هذا، ولكن الأصل أن يبتعدوا عن ذلك. وكل المرأة تبيت على الرصيف تخفي العورات وهي آثمة بهذا الفعل، فإن تؤدي واجبا الواجب يسقط، لمتى هي الواجب على شيء يكون المرأة لا يحميها فلا يلزمها المبيت على الأرصفة وعلى الشوارع ونحن، ولكن هذا واجب مختلف فيه ليس واجبا محققا، هذه مختلفة ومتنازعة. حتى الصحابة رضي الله عنهم خلطوا من لما قال واجب ومن قال سنة، وإذا قلنا بالوجوب الأدلة غير صريحة غير صحيحة مفهومة، فعلى كل لو قلنا بهذا أو ذاك فالمبيت في منى يجب حيث يوجد مكان يليق بمثله بحيث تتهيأ وتوفر الأسباب، إذا لم يوجد يجب حيث شاء الله أعلم. نعم قد يتعدى رجل كل اليوم يبحث عن المكان يغلب على ظنه لا يجب أن يبحث جاء قضية الاستجارة هل يجب عليه يستأجر أم لا؟ إذا كان الأجار بثمن المثل ربما يجب عليه بمنزلة إذا لم يجب أن يجب أن يباح بثمن المثل، وقد لا يجب عليه مطلقا سواء بيع بثمن المثل أو بيع بأكثر من ثمن المثل لأنه عاجز ولا يلزم أن أشتري الأمكنة ومن المناخ من الصدق. نعم في عرفات هذا خلاف هدي من الفاضل، لا يجوز تعمد تأخير الوقوف في عرفات عن هدي من تعمد فعله الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لو أتى متأخرا فحلف عروة بن مبارك صريح بالباب رواه خمسة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام طاف في هذا البيت من شهد الصلاة نهاجس وقد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى فسفر، فقول صلى الله عليه وسلم قد تم حجه لم يذكر زمن وقضى تفضل يليل أن النسوس قد تم وكمل. يمتع الوقوف من وقف قبل ذلك، إذا غرب الإسلام فقد وقف قبل ذلك انتهى وقوفه، ولكن إذا لم يأتي أو ما تهيأ له الإحرام إلا بعد إبوبة الشمس ثم لا بأس أن يحرم ويذهب بعرفات ويقف قليلا ثم يدفع إلى مزدلفة وقد تم حجه ولا يسأل بها. لا ينبغي الإنسان أن يستقل الأدلة على قدر الاستطاعة ويفعل الأسباب المؤدية لأداء الحج على أكمل وجه. إذا حج يصد عن البيت يشترط الرباعة سائعين، فإذا اشترط فإنه يحل حيث أحصر ويحلق رأسه ولا شيء عليه، وإذا لم يشترط عليه بنحل هذه إن كان معه، فإن لم يكن معه فخير يصب عنه الهدي. وقيل ينوب عن ذلك صيام 10 أيام، وفي ذلك قولان تقدم الحديث عنهما والله أعلم.